طيب ولو حملنا هذا الحديث على ظاهره واشترط لهم الولاء وأعطيهم هذا الحق، يبقى يصح للبائع أن يبيع عبده بشرط أن تعتقه أيها المشتري ويكون ولاؤه لي. الثالث، الكلام على الإشكال العظيم في هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم واشترط لهم الولاء، وهو أن يقال كيف يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في البيع على شرط فاسد، وكذلك كيف يأذن حتى يقع البيع على هذا الشرط ويدخل البيع عليه ثم يبطل اشتراطه. تفهم هذا الكلام؟ حاصله في الآخر ويدخل البائع عليه ثم يبطل اشتراطه. تصويره في الآخر، خذيها واشترطي لهم الولاء واجعليهم يشترطون هذا الشرط الفاسد، فما الذي يحصل؟ أهل بريرة يقومون ببيعها إلى عائشة على أن ولاء بريرة إنما يكون لأهلها لا يكون لعائشة، وبعد أن يتم العقد نقول لهم هذا الشرط إيه؟ فاسد، لا يلزمنا الوفاء به، وولاء بريرة يمكن أن يكون لكم ويمكن أن لا يكون، نبذله أو لا نبذله. كده واضح؟ يبقى أنت كده حصل تغرير بالإيه؟ تغرير بالبائع، بيع بريرة ولك ولاؤها، بيع بريرة إلي وأنا أعتقها ولك ولاؤها، وبعد أن تبيعها أقول هذا شرط فاسد لا يلزم الوفاء به. كده واضح؟ هو ده محل الإيه؟ كيف يأذن النبي صلى الله عليه وسلم البيع على شرط فاسد ابتداء؟ كان المتبادر أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكره. طيب، وكيف يأذن في هذا البيع الفاسد حتى يقع البيع على هذا الشرط ويدخل هو ضبط عندي ويدخل البائع ويدخل المشتري البائع على البيع، ماشي، ويدخل المشتري البائع عليه ثم يبطل ايه اشتراط، يقول هذا الشرط لا يلزمني، شرط ايه؟ شرط الفاسد، ماشي. فاختلف الناس في الكلام على هذا الإشكال، فمنهم من صعب عليه فأنكر هذه اللفظة، أعني قوله اشترطي لهم الولاء، وقد نقل ذلك عن يحيى بن أفهم. لم يستطع أن يوجه هذه الجملة، لم يستطع أن يوجه هذه الجملة، فقال إيه؟ هذه الجملة لعلها غير ثابتة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالها، ولا أحتاج الجواب على الحديث، ماشي. وقد نقل ذلك عن يحيى ابن أكثر. من يحيى ابن أكثر؟ يحيى ابن أكثر هو وزير المأمون، رئيس وزراء خليفة العباسي، اللي هو المأمون كان يحيى بن أكثر، هذا معتزلي، رأس رؤوس المعتزلة، وكان هو رئيس الوزراء المأمون قال الشيخ وقد نقل ذلك عن يحيى بن أكثم أنه أنكر هذه اللفظة وأنكر ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغني عن الشافعي رضي الله رحمه الله قريب منه وأنه قال اشتراط الولاء رواه هشام ابن عروة عن أبيه وانفرد به دون غيره من رواة هذا الحديث، وغيره من رواته أثبت من هشام، فكأنه يقول أن هذه زيادة إيه؟ شاذ، مش تعريف الشاذ هو مخالفة الثقة من هو أوثق منه،